محيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. يا من حلا ثم طاب ريحا، ففيه شهد وفيه ورد، لو لم تكن للسماء شمس لكنت تبدو من حيث تبدو، ما إن أظن الهلال إلا من نور خديك يستمد. ناجيت فيك الصفات حتى ناجيتني، ما لذاك ند. وليس المرء ذو العزمات إلا فتى تلقاه كل غد بلاد، فتى ينصب في صدر الفيافي كما ينصب في المقل الرقاد. أخو ثقة تراع له الدياجي، له في كل جارحة فؤاد. نبات في الرؤوس له بياض، ولكن في القلوب له سواد. من ليس يدري ما يريد، فكيف يدري ما تريد؟ وقال يرثي ديكا لعمير، دعانا أبو عمرو عمير بن جعفر على لحم ديك دعوة بعد موعدي. فقدم ديكا عدمليا ملدحا مبرنس أثياب مؤذن مسجدي، يحدثنا عن قوم هود وصالح، وأغرب من لاقاه عمرو بن مرثدي. وقال لقد سبحت دهرا مهللا، وأسهرت بالتأذين أعين هجدي، أيذبح بين المسلمين مؤذن مقيم على دين النبي محمد؟ فقلت له يا ديك إنك صادق، وإنك فيما قلت غير مفندي، ولا ذنب للأطياف إنا لك الردى، فإن المنايا للديوك بمرصدي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وكريم يونس الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.